حسان جمالك يا تزين والبهر مولا في مليك تلي للمنور يا تزين والبهر مولا في مليك يا سيدي سبحان من شك اول في شمس الفلاك وارفع عن بذور الزين مقامك بالبهات سبي من شافك ربنا شرف حسنك في سراك فيها وصافك عن جمع الباهيات جعلك ربي مليك ضدك من بغضوك الله ينصر حسنك يا تاج الدين والبهاق مولاتي مليك دليل انا سيدي مغرم في بهك قالوا جيبة من صباك انت تجارتي ونهاية ملكي ماجه الحسن بهك دكي غير منه حاسد منكي بالبها ودك نعم المالك فكتي عن جازية وعبلق ماليك شريك تنكي من حسدوك الله ينصر حسنك يا تجزين والبهاق مولا في مليك يا سيدي ما شاف ما شفق حياته من الأشفاق ببهك ما عشق لبداها لك بيه داقت كل مسالك والمنام وقوته طرق سامت بنود مراتب شانك سبحان اللي أعطاك عزو شانوت فيك ضد من بغضوك الله ينصر حسنك على الدين والبهام ولتي ماليك اقتلي الملوك Thank you. سيدي صليب قامتك يا محدا ما بينياك وتعبنا تسوالف لون حلاكي منهم العاشق الشاكي في ضياه وداج وباكي الجبين بدل لاح انوارك وقوات الحاجبين سهل الغيوان فتيكات حيال نسوق وينصر حسان سالي يا سد الدين والبهام ولا في مليكة حلي القلوب يا سيدي ونجالك اشعب الوند في يوم العراق الورد غار يا ولفي من خدك طيبيني نحكي انفك مضافرو في حسودك تفتك المراش في شهدات امصالك والريق مدام والتغر كدلف سبيك الجمال ومملوك الله ينصر حالك يا زاد الدين والبهق مولاتي مليك فلي الملوك يا سيدي والجيد جيد طوص ربي فوطع فاك وعضود كبروك تلوح من سناك النهود تفافح تحضاك كيف طلو من ساحة سيدك قلب طندم قتزاد سرارك والسرة طاق تبير وقذف توديك على العدار في عوق وينصر حسن يا تدين والبهب مولاتي مليكة حلية القلوب يا سيدي وفخاد يا هلال الدار نحكي سماك والساق لي حسن المرمر حكى به الحسد فضناك به الحسد فضناك جبت بعد من وصف جمالك في دي الحلة وصفها ماليها صركي قبل خطى المسلوب ما ينصر حاج مالك يا تاج الدين والبهام ولا في مليك عطلي الملوك سيدي هكا في مجهر باهي يرضي حجاك من خالص الذهب يا راوي سلكو لا تظن الوغد يدركو لا تظن الوغد يدركو هيب يا راوي طيب سلامك وارباب الفن ما تكاطيب زهر مليكة وعبير الملوك واسمي وضحوا للي سالك قول الغالي فات دمناتي لا تشكيك من والوم تبوك يا الحي المعبود المالك حمدتي الورق عتقنا من كل هليك وكرمنا بعبور أرواح الدور يا ديني.